مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر تفسير ابن كثير للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. وعند قوله عز من قائل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، هناك هامش نقرأه سويا لننظر ما فيه. قال وهذه الآية وشاورهم في الأمر والآية الأخرى وأمرهم شورى بينهم قد اتخذهما اللاعبون بالدين في هذا العصر من العلماء وغيرهم عدتهم في التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الأفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه والذي يخدعون الناس بتسميته النظام الديمقراطي. فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعارا من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام. طبعا هذه الكلمة غير صحيحة، بل بلاد الإسلام بلاد المسلمة وديار الإسلامية لا شك في ذلك. يقولون كلمة حق يراد بها الباطل، يقولون الإسلام يأمر بالشورى ونحو ذلك من الألفاظ، وحقا إن الإسلام يأمر بالشورى، ولكن أي شورى يأمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، ومعنى الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل التأويل، فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض أراء أصحابه الذي يراهم موضع الرأي الذين هم أولو الأحلام والنهى في المسائل التي تكون موضع تبادل لأراء وموضع الاجتهاد في التطبيق، ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو مصلحة فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين ولا برأي عدد محدود، لا برأي أكثرية ولا برأي أقلية، فإذا عزم توكل على الله وأنفذ العزم على مرتأة. طبعا احنا معتقدنا كما لا يخفى عليكم أن الديمقراطية لا تتفق مع الإسلام لا من قليل ولا من كثير، هذا هو المعتقد نصدع به في كل وقت وحين. مبدأ الديمقراطية مبدأ باطل ليس من الإسلام والإسلام ليس منه. ومسألة المشاورة كما ذكرناها في اللقاء الماضي فيما لم يرد به نص، وإذا شاورت القوم اللي هم ترى منهم الخير فلعل الرأي الصواب في واحد وبقية الكثرة جانبها الصواب، أما الديمقراطية فهي على عكس ذلك وهي منافية للإسلام. يقول ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم ويأتسي به فيه من يلي الأمر من بعده هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله المتقون لله المقيم الصلاة المؤدون الزكاة المجاهدون في سبيل الله الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، ليس هم الملحدين ولا المحاربين لدين الله ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر ولا الذين يزعمون أن لهم من أن يضعوا شرائع أو قانون تخالف دين الله وتهدم شريعة الإسلام، وهؤلاء وأولئك ما بين كافر وفاسق موضوعهم الصحيح تحت السيف أو الصوت لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء. احنا قلنا قبل ذلك إن مسألة سن القوانين أو تحكيم القوانين ذكرنا التفصيل نقلا عن كلام أهل العلم أنه لا يلزم من قول أن الرجل سن قانونا وحمل الناس عليه الكفر إلا إذا كان مستحلا له أو مفضلا له أو مساويا له بأحكام الشريعة أو جاحدا لأحكام الشريعة، أما عدا ذلك فلا شك أنه كبير من الكبائر ولكن لا يصل إلى درجة الكفر. والآية الأخرى آية سورة الشورى كمثل هذه الآية وضوحا وبيانا وصراحة، الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ثم هي ما كانت خاصة بطرق الحكم وأنظمة الدولة، أنما هي في خلق المؤمنين الطائعين المتبعين أمر ربهم أن من خلقهم أن يتشاوروا في شؤونهم الخاصة والعامة ليكونوا ديدنهم التعاون والتسامح في شأنه كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. نرجع إلى ما وصلنا إليه، قوله تعالى

أن يخوفكم أولياءهم ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة، قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فإذا رسول الله فإذا سول لكم فأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فأنا كافيكم وناصلكم عليهم، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني، إلى قوله تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل درسنا.